الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله وقوله: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة، وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة، الرؤية هنا بصرية، ترى الأرض هامدة. الأقوال التي ذكرها في معنى هامدة أقوال متقاربة ترجع إلى شيء واحد، يعني سواء قيل بأنها قاحلة أو متهشمة أو ميتة، فهذا كله معناه يرجع إلى شيء واحد، أرض هامدة يعني لا نبات فيها، والتي لا نبات فيها يقال لها قاحلة وممحلة وأرض قفر وما أشبه ذلك. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت يعني تحركت، وهذه الحركة تكون بالنبات، فإذا تحرك النبات في داخلها في باطنها وتوجه مسمار النبات ليخرق ما فوقه ليصعد ليبدو ليظهر، فهذا يحصل معه انتفاخ وارتفاع في الأرض لما وجد من جذور النباتات أو أصول النباتات أو النباتات التي تحركت في داخلها، فترتفع الأرض بهذا الاعتبار، اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت، في القراءة الأخرى ربأت، وبمعنى زادت، ومنه الرابية الأرض المرتفعة. ومن أهل العلم من يقول بأن المقصود بقوله ربت يعني ارتفعت بالنبات، يعني ليس معناها انتفخت، وإنما المقصود ظهر عليها نبت فصارت الأرض مرتفعة به، يعني بدل ما كانت أرض تربة متساوية أو طينة يابسة أو نحو ذلك، صار فوقها النبات بقدر شبر أو ذراع أو أكثر من ذلك، ربت يعني زادت بالنبات. القول الأول واضح الفرق، أن القول الأول نفس الأرض تنتفخ لما تحرك في داخلها من أصول النباتات ويكون ذلك زيادة فيها، اهتزت وربت. وعلى كل حال كل هذا زيادة فيها، يعني ما يتحرك في داخلها من مبتدأ النبات قبل أن يظهر قبل أن يصعد وبعد أن يصعد، كل هذا زيادة على أصلها، فيحصل بذلك هذا المعنى، ربت، اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. ومعنى الزوج يعني الصنف. يقول أي حسن المنظر، هذا معنى بهيج، طيب الريح. وهذا كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالله تبارك وتعالى يستدل بذلك أو يوجه أنظارهم إلى هذا المعنى أو هذا الأمر الذي يشاهدونه ويتكرر من إحياء الأرض الميتة، يستدل به على قدرته على إحياء الموتى. أرض ليس فيها نباتات، ليس فيها حياة، ينزل المطر تتحول إلى شيء آخر، فيوجد فيها الزروع والثمار والأشجار، وترعى منه النباتات وتسمع أصوات الطير، ويتحول المكان إلى شيء مبهج يخرج الناس للنظر إليه والتمتع برؤيته. نعم، هذا كله دليل على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى، أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على كل حال، هذا أحد الأدلة في القرآن على قدرته على البعث، والدليل الذي قبله في الأطوار، وهكذا ما ذكره الله عز وجل من بدء الخلق في المواضع الأخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهكذا كما بدأنا أول خلق نعيده. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وهكذا في كثير من الآيات: فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون. والآيات في هذا كثيرة. قوله تبارك وتعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هي التي ذكرتها آنفا، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وهكذا في قوله في سورة قاف: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال سبحانه: ومن الناس من يجادل الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أي يعني عفوا شيخ، هذا جواب على سؤال، وهو أن الله عز وجل قال في أول السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وهنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهل هذا تكرار؟ هل هذا ونفس الأول؟ أو أن الله عز وجل ذكر في الموضع الأول صنفا من الناس، وذكر في الموضع الثاني الصنف الآخر؟ كلام من كثير رحمه الله، ومشى عليه جماعة من أهل العلم، اختيار ابن القيم رحم الله الجميع، أن الآية الأولى تتحدث عن جهال المقلدين، ولهذا قال الله عز وجل فيها: ويتبع كل شيطان مريد. شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم، فيقلدهم في الضلال والانحراف والكفر بالله تبارك وتعالى. والآية الثانية في المتبوعين، في القادة والسادة والكبراء ومن يتبعهم الناس ويقلدونهم، ولهذا لم يذكر هنا ويتبع كل شيطان مريد، وإنما قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وذكر كبره فقال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ليضل، قالوا هذا مضل، فهذا من الدعاة. هذا وجه كلام ابن كثير رحمه الله في الفرق بين الموضعين. أولا لم يقل ويتبع كل شيطان مريض، ثانيا ذكر من صفته في الكبر والعلو والتعاظم ثاني عطفه، ثم قال ليضل عن سبيل الله، قال هذا دعاة الضلال، هؤلاء من يتبعهم الناس. ومن أهل العلم من يقول الموضع الأول والموضع الثاني في موصوف واحد، ولكنه ذكر هنا بعض أوصاف هذا الصنف من الناس، وفي الموضع الآخر ذكر أوصافا أخرى، يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فكل من لم يتبع الوحي فهو متبع للوحي للهوى والشيطان. والله عز وجل يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيتبعون وحي الشيطان ويجادل في الله عز وجل، يجادل في وحدانيته وفي صفاته وفي أسمائه، نعم، وفي دينه وفي وحيه بغير علم. وهنا ذكر من أوصافه: ولا هدى ولا كتاب منير. فالعلم هنا يحمل على العلم من أصله، العلم من حيث هو ليس عنده علم وإنما يجادل بالهوى والتخرص والجهل، والهدى يحمل على معناه المعروف، نعم، وهو الإرشاد، والكتاب المنير يحمل على الوحي المنزل القرآن، ومعنى المنير يعني النير لما فيه من الحجج الواضحات والبراهين الساطعات. على كل حال أهل العلم هم من يقول يعني كرر صفته للزيادة هنا، وبعضهم يقول كررها للتأكيد على ذم هذا الصنف من الناس وعيبهم والتشنيع عليهم مبالغة في الذم. نعم تفضل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله ثاني عطفه، قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتاده ومالك عن زيد بن أسلم: ثاني عطفه أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، الآية. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون عنك ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي تميله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، الآية. قوله تبارك وتعالى ثاني عطفه، تفسير ابن عباس قال مستكبر، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ذلك تفسير على المعنى. والقول الآخر وهو قول من قال كمجاهد وقتاده ومالك عن زيد بن أسلم قال أي لاوي عنقه وهي رقبته، هذا تفسير على اللفظ. فهذان قولان، من أهل العلم من فسره بالاستكبار ثاني عطفه يعني مستكبر، ومنهم من فسره على اللفظ ثاني عطفه قال لاوي رقبته. والعطف هو جانب الإنسان من رأسه إلى خاصرته، هذا كله عطف. قال فلان ينظر في عطفيه، نعم هذا هو العطف. لكن الذي عبر به قال لاوي رقبته مثلا عبر عن العطف ببعض معناه، ببعض معناه، وإلا فالأصل أن العطف هو هذا جميعا، لكن الذي يلوى عادة هو الرقبة. فمن لوى رقبته يكون قد لوى عطفه، واضح. ولهذا جاءت الآيات الأخرى كما ذكر هنا ولا تصعر خدك للناس، فهذا يدل على الاستكبار. لووا رؤوسهم، هذا في عبد الله بن أبي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أو في غزوة المصطلق لما تكلم عبد الله بن أبي وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما قيل له طلب منها أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له لوى رأسه استكبارا، فهذا يفعله المتكبر. وهكذا المتكبر على الناس فإنه لا ينظر إليهم بوجهه، نعم، وإنما يدير إليهم عنقه، يعني ينظر إليهم بصفحة عنقه، لا ينظر إليهم بوجهه ويقابلهم فيه تكبرا. ولا تصعر خدك للناس، لا تلوي أو لا تصرف عنهم وجهك تكبرا عليهم، نعم. فهذا كله يرجع إلى معنى، يعني هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان ببدنه هي ناشئة من صفة وهي الكبر والتعاظم والتعالي على الناس. ولذلك من فسره بأنه الكبر لا تتكبر فإنه فسره بالمعنى، لأن هذا التصرف معناه الكبر. لكن لو الإنسان عطفه لو رأسه لأمر آخر فإن هذا لا يدخل فيه، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني مستكبر عن الحق لا ينقاد له. ولذلك فإن هذين القولين لا نحتاج معهما إلى الترجيح لما بينهما من الملازمة، واضح. فلي العنق أذى التصرف والفعل ناشئ عن الكبر، نعم. فمن فسره بالكبر فقد فسره بمعناه، فلا نحتاج إلى الترجيح، هذا حق وهذا حق. والله تعالى أعلم. وقوله ليضل عن سبيل الله إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى لاحظ الآن الفرق بين المعنيين على هذه القراءة ليضل عن سبيل الله، قال إما أن يكون المراد بها المعاندين بمعنى ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، يعني أنه هو يريد الضلال ويقصد الضلال هذا المعاند، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، نعم، فيكون ذلك منه من أجل الإضلال عن سبيل الله. فتكون اللام واضحة وصريحة أنها للتعليل، يفعل ذلك ليضل، لا يريد الحق ولا يقبل الحق ولا ينقاد له ولا يعترف به، ليضل غيره عن سبيل الله. نعم، يعني صياغة العبارة الموجودة هنا ليست عبارة اللي صاغها هنا ليست بعينها موجودة. ماشي. على كل حال فهذا إما أن يكون هذا الإنسان يفعل ذلك قصدا ويتكبر عن الحق ليضل عن سبيل الله، يريد الإضلال فتكون اللام للتعليل، وإما أن ذلك يقع منه استكبارا على الحق، ولكن هذا الفعل لا يقصد به الإضلال، ولكن الله عز وجل قد جعل ذلك سببا لإضلاله عن سبيل الله. واضح؟ فتكون اللام لام العاقبة بهذا الاعتبار، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني هل التقطوه من أجل أن يكون عدوا لهم وحزنا؟ لا، هم التقطوه من أجل أن يكون ولدا بارا، لكن التقاطهم هذا له أخذوه ليكون سببا لشقائهم وهلاكهم الذي حصل على يده، هذه تسمى لام العاقبة. تقول فلان، نعم فلان صحب فلانا ليهلكه، هل صحبه ليهلكه؟ لا، لكن لتكون العاقبة الإهلاك. نعم، هذه تسمى لام العاقبة، مع أن من أهل العلم لا يعتبر هذا ولا يقول لام العاقبة، يقول أيضا حتى هذه هي لام التعليل، لكن هي تعلل، إما أن ذلك كتبه الله عز وجل عليه وجعل ذلك سببا لهذا فهي لام التعليل، يعني بمعنى أنه قد يقصد هذا فهو يلوي عنقه ليضل عن سبيل الله فاللام لام تعليل، وإما أنه لا يقصد هذا الإضلال ولكن الله عز وجل جعل من شأن صنيعه هذا وما كتب عليه من الكفر وما شبه ذلك سببا لعلة للإضلال ليضل عن سبيل الله. نعم. كما سبق في قوله تبارك وتعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، اللام هذه لكي لا يعلم لام العاقبة، لكن من لا يقول بهذا يقول هي لام التعليل، لأن الله عز وجل أجراه في هذه الأطوار حتى يصل إلى هذا المستوى لأجل أن لا يعلم من بعد علم شيئا. على كل حال فهنا ليضل عن سبيل الله، ابن كثير رحمه الله أشار إلى قولين، الأول وهو المستكبر يفعل ذلك ليضل، لا يريد أن يؤمن في نفسه ولا يريد الآخرين أن يؤمنوا، نعم، ويريد أن تكون سبيلا معوجة. نعم. المعنى الثاني لا، هو يتكبر عن قبول الحق لكن كتب الله عز وجل عليه ذلك، يعني عدم قبول الحق والاستكبار والضلال والكفر، ليكون ذلك سببا ليضل، لتكون نعم العاقبة، عاقبة هذا الصنيع هو الإضلال عن سبيل الله. اتضح الفرق بين المعنيين؟ في قراءة أخرى نعم ليضل عن سبيل الله، ليضل يضل يعني في نفسه، يضل يعني يضل غيره، ليضل عن سبيل الله، فهذه واضحة نعم أنها للعاقبة، ليضل عن سبيل الله، نعم بمعنى أنه إذا لوى عنقه واستكبر عن الحق وصرف عنه فإنه فالنتيجة ما هي؟ الضلال، الضلال ليضل عن سبيل الله. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمر من السبعة. وعلى هذا، على هذه القراءة ليضل عن سبيل الله، من قال أن هذه في الدعاة واحتج بهذه الجزئية ليضل عن ليضل عن سبيل الله، فعلى هذه القراءة لا يكون له فيها مستمسك. واضح؟ تفضل. ثم قال تعالى: له في الدنيا خزي وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. نعم، يعني أن الله عز وجل جزاه بعكس ما قصد، هو يترفع عن الحق، لا يريد أن يكون تابعا لغيره في الحق، يريد أن يكون مقدما ورأسا وإماما في الضلال، صلى الله العافية. وماذا كانت النتيجة؟ له في الدنيا خزي، والخزي يعني العار والفضيحة والمذلة والهوان، هذا هو الخزي. فحصل له عكس مقصوده، بدلا من أن يشرف بالحق والاتباع صار كما نقول تبت يدا أبي لهب وتب. هو خزي أكثر من هذا؟ له في الدنيا خزي، لكن أين أبا لهب، أين أبو لهب من أبي طالب مثلا، من عفوا من من من العباس أو من حمزة رضي الله تعالى عنهم، أو من عمر، أو من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هؤلاء رضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. وأما هذا الذي تكبر له في الدنيا خزي، وما ينتظره في الآخرة فهو نعم. راجعوا كلام المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل لما تكلم عن أسباب الإعراض عن الحق ومداخل الهوى في ذلك، فذكر منهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، وذكر صنف آخر من يكون له أتباع ويكون من رؤوس الباطل ويأتيه من الأموال والخدمة وما إلى ذلك، فإذا عرض عليه الحق أبى، استكبر، لأن هذه الرئاسة ستذهب، هذه الأموال ستذهب، وهذا التعظيم وهذا القيادة والريادة، ثم بعد ذلك يصير تابعا لغيره، ثم بعد ذلك أيضا يحصل له في نفسه ما يحصل، أن معنى ذلك أن هذا المجد الذي أقامه كله على باطل وواهن زائف، لا يريد هذا. كذلك أن ما كان يدعو إليه طول المدة الماضية ويقرره كان باطلا، وهكذا ما عليه قومه وعشيرته وجماعته كل باطل، ويبدأ من الصفر من جديد. ثم هذا الذي قد جاء بالحق هو لربما يتعاظم ويرى أنه أعظم منه وأكبر منه وأجل منه، ثم ذلك يعترف له بالحق وينقاد، فتأبى عليه نفسه ويستكبر. نعم، تفضل. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم، عفوا الشيخ، ذلك بما قدمت يداك، أضاف العمل إلى اليد، مع أن الأعمال الكفار أعظمها ما هو الكفر، وهو متعلق بالقلب، وكذلك ما يحصل منهم باللسان من الكفر والمعاصي، وهكذا في سائر الجوارح، أضافه إلى اليد على طريقة العرب، فإنهم يضيفون المقارفات، قرفات الإنسان إلى يده، يقول هذا ما جنته يدك، ما جنته يدك. إنسان خسر في تجارة، إنسان لم ينجح في امتحان، إنسان فشل في جانب من جوانب الحياة، وقع في مصيبة، وقع في مشكلة، تقول هذا ما جنته يدك. قد يكون لم يجني به، إنما وقع له ذلك بسبب الكسل، أو وقع له ذلك بسبب لسانه، أو هذا ما جنته يدك، يداك أوكت وفوك نفخ. هم يضيفون أعمال الإنسان إلى اليد، كسبت أيديكم ما قدمت أيديكم، نعم، لأن الإنسان أكثر ما المزاولات إنما تكون بيده. نعم. وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. نعم. وقوله تبارك وتعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ظلام صيغة مبالغة، يعني كثير الظلم، ونفي المبالغة لا ينفي أصل الصفة الفعل. نعم. فهل معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى تقدس يقع منه شيء من الظلم قليل؟ الجواب لا. فمثل هذا يجيب عنه العلماء بأجوبة، بعضهم يقول إن نفي المبالغة ليس بظلام للعبيد، قال المبالغة بناء على كثرة العباد، عباد كثير، فلو وقعت مظلمة لكل واحد بس لصار هذا كثير. وبعضهم يقول إن الكامل من كل وجه لو وقع منه أدنى ظلم فهو كبير، كما قيل كفوفة الظفر تخفى من حقارتها، نعم، ومثلها في سواد العين مشهور، كفوفة الظفر لو وجدت في سواد العين ما تخفى، تأذى بها الإنسان غاية الأذية، نعم، وخطأ الجاهل المغمور مغمور، وخطأ العالم المشهور أو ذي الشرف المشهور مشهور. ولذلك تجد الناس يدققون في أخطاء الناس من أهل الفضل والدين والعلم وكذا، يقعون على الزلة، بل ربما ما هو بخطأ، ربما يقول رأيته يصلي ما رفع يديه مثلا إلى حد منكبه تكبيره، نعم، أو يقول ربما رأيته يصلي ولا مثلا يضع مثلا يده كما ينبغي اليمنى على اليسرى أو نحو ذلك، في أصبعه تذهب، أو أشياء يسيرة ربما ينظرون إليها الناس ويعدونها من العيوب أو من الأخطاء أو من التقصير، لكن ما ينظرون إلى عيوب الجاهل المغمور الذي ربما كله عيوب. في المرآة النظيفة، المرآة الصقيلة، ذلك يظهر فيها أدنى شيء، الثوب النظيف الأبيض يظهر فيه أدنى شيء، أما الثوب اللي كله زيوت وشحوم وكله ملوث فما يظهر فيه شيء، كله نزل عليك نقطة حبر. ثوب أصحاب الحراف وأصحاب الورشة هو كله أسود، نزلت عليها نقطة حبر وش يسوي فيها؟ نعم. فالحاصل أن من أهل العلم أجاب بهذا الجواب، أن أدنى ظلم من الكامل يعتبر كثير، وبعضهم يقول هذا لقبح الظلم وشناعته، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. و على كل حال الآيات في هذا في نفي الظلم عن الله عز وجل كثيرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي، فتعم كل ظلم صغير وكبير، توضح هذا المعنى الذي قد يستشكله بعضهم باعتبار مفهوم المخالفة. مع استعمال صيغة المبالغة، ليس بظلام للعبيد. واضح وجه السؤال والجواب عنه؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟ يعني هو قول له وجه، قول له وجه يحتمل، لا يتحتمل هذا، تحتمل جزم صعب، لكن له وجه، له وجه. والأصل عدم التكرار، ولون عدم التكرار. ولون الإنسان تأمل ما قبل هذه الآية وما قبل الآية الأخرى جيد، ربما يظهر له وجه آخر. نعم نعم. كيف؟ ليس بمصدر الصيغة، هذه مبنية على المبالغة، ظلام على وزن فعال، ظلام، والله أعلم، لأنها المفرد ظالم، فالمبالغة ظلام كثير الظلم، هكذا يبلغ الله. بقي شيء؟ اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.